إن تبيه وتبيه إلى الله. poi stati. Thank you.

علیہ وسلم. Thank you.

عليك. لتفسدن في الأرض ما عليه من